في كتابي منهاج الوصول إلى علم الأصول فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه. وكما قال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في أركان الحكم قال: أركان الحكم أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. وهكذا قال الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول في أربعة أبحاث: الحكم الشرعي، الحاكم، المحكوم به، والمحكوم عليه. وها نحن قد انتهينا من الكلام عن الحكم الشرعي والحاكم، وما زلنا إخواني الكرام ما زلنا مع الركن الثالث وهو المحكوم عليه وهو المكلف. وقد علمنا أن أساس التكليف هو العقل والفهم كما وضحنا، حتى يكون يصبح أو يصح تكليف العبد شرعا لابد من العقل والفهم. واضح إخواني؟ واقتضى ذلك أن نعرف الأهلية، والأهلية أهلية وجوب وأهلية أداء وأهلية كاملة وأهلية ناقصة. وعلمنا الأدوار التي يمر بها العبد: دور الجنين، دور الانفصال إلى التمييز، دور التمييز إلى البلوغ، دور ما بعد البلوغ، والأهلية كاملة وأهلية ناقصة يا إخواني. وانتقلنا إلى عوارض أهلية، وقلنا عوارض سماوية هي ما، وعوارض مكتسبة. السماوية هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب، وقلنا بتنقسم إلى 11 عارضا: الصغر والجنون والعتا والنسيان والنوم والإكماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت. وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات كالمرض الذي أدخل فيه الحمل والأرضاع والشيخوخة قريبا. ثم انتقلنا إلى عوارض المكتسبة، فهي ما كان لاختيار الإنسان دخل فيها. قلنا سبعة، منها ستة منه وواحدة من غيره. الستة اللي منه: الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والسفر. أما العرض الذي من غيره فهو الإكراه. وما زلنا يا إخواني الكرام مع العرض السادس: الإكراه. يعني الإكراه، وعرفنا الإكراه يعني لغة، وما زلنا مع الإكراه يعني اصطلاحا. وكان آخر كلام ابن ملك في المنار عرف الإكراه وهو آخر العوارض المكتسبة، وهو حمل الإنسان على ما يكره ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد. وهو أن أي الإكراه على ثلاث أقسام: إما أن يعدم الرضا، أي رضا المكره، ويفسد الاختيار وهو الملجئ. يعني واضح الإكراه الملجئ هو الإكراه بالتهديد بإتلاف نفسه أو عضو من أعضائه، هو الإكراه الكامل لو عايز يعني إكراه الملجئ. أو يعدم الرضا، ولا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. هذا هو القسم الثاني، مثل الإكراه بالقيد أو الحبس يعني مدة مديدة، أو بالضرب الذي لا يخاف به على نفسه التلف، ولا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. يعني يهتم أي يغتم المكره بحبس أبيه أو ابنه أو زوجته أو أخته. القسم الثالث اليوم، ولا يخفى ما في هذا التعريف من الدوري، لأنه عرف الإكراه بقوله: حمد الإنسان على ما يكره. هو تعريف الشيء بنفسه، إلا أن يريد به المعنى اللغوي. قال الشيخ الإمام الزاهد شمس الدين شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد ابن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالى إملاء، قال ذلك إملاء: يا سلام، الإكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه ويفسد به اختياره. خلي بالك قال يفسد، ما قالش يعدم أو يعدم الاختيار، يعني واضح، لكن قال إيه يعني فينتفي رضا، الرضا انتفى، عدم الرضا، ولكن الاختيار فسد الاختيار. يعني يقول او يفسد به اختياره من غير ان تنعدم به الاهليه، يعني في حق الايه المكره، او يسقط عنه الخطاب، لان المكره مبتلى والابتلاء يقرر الخطاب يعني في حقه، ولا شك انه مخاطب في غير ما اكره عليه وكذلك فيما اكره عليه، يعني هو مخاطب بهذا وهذا، يعني واضح، يعني حتى وهو مكره هو مخاطب، يعني ما في خطاب للمكره الا من اكره، ما في حكم شرعي هو مخاطب به، يعني الخطاب لم ينتفي في حق انتبه اخي الكريم، يعني لان المكره مبتلى والابتلاء يقرر الخطاب، ولا شك انه مخاطب يعني في غير ما اكره عليه وكذلك فيما اكره عليه، يعني واضح، حتى يعني يتنوع الامر عليه، فتارة يلزمه الاقدام على ما طلب منه يجب عليه، وتارة يباح له ذلك، وتارة يرخص له في ذلك، وتارة يحرم عليه، فذلك ايه؟ آية الخطاب، يعني مش دي آية الخطاب، يبقى هنا في كل حال هو مخاطب، يعني خطاب في حقه قائم والأهلية قائمة، بس بأحكام مختلفة، يعني واضح؟ يعني واجب، حرام، مكروه، مباح، يعني في حقه، لأن في أمر جديد، انتبه أخي الكريم، وذلك لا ينعدم أصل القصد والاختيار، عشان قال لك إيه؟ يفسد الاختيار، لكن لا يعدم الاختيار، خلي بالك، يعني إنما إيه؟ إنما قال إيه؟ إنما إيه؟ إنما هنا قال إيه؟ يعني إنما الرضا هو اللي مختلف في المسألة، يعني هو له حكم آخر، وذلك لا ينعدم أصل القصد والاختيار بالإكراه. كيف عندك أن مطلوب منه أن يختار أهون الأمرين، يعني واضح، أهون الأمرين، يعني هيموت ولا يشرب خمر، إيه أهون الأمرين؟ هيشرب مثلا، يعني كما قال ذلك الإمام شمس الدين السقطي في كتابه المبسوط، ومن خلال استقراء التعريف والتأمل فيها يتبين بكل جلاء أن التعريف الذي أورد الإمام علاء الدين البخاري، يعني في كتاب إيه الأصول البزدوي، علاء الدين البخاري شرح أصول البزدوي، واضح، يعني يقول الذي أورد الإمام علاء الدين البخاري هو أوضح التعاريف وأوفاها بالمطلوب لاشتمالها على أركان الإكراه الأربعة، ويمكن أن نعمد إلى شرح تتميم الفائدة. فعلاء الدين الإمام علاء الدين البخاري ماشي إخواني في كتابه كشف الأسرار، كتاب كشف الأسرار أصول البزدوي علاء الدين البخاري، خلي بالك، يعني ممكن نبتدي إيه نتكلم على أركان، يقول فقوله حمل الغير على أمر، خلي بالك بقى، حمل الغير على أمر جنس شامل لكل حمل بتخويف كان أم من غير تخويف، يبقى جنس، احنا عارفين بقى الجنس، عارفين الجنس والنوع والفصل، ها واضح، والعين، خلي بالك، يعني واضح، جنس شامل، يعني معنى مقول كلي أو مقول كلي، يعني يطلق على إيه؟ على مختلفين في المهية، يعني الإنسان حيوان بقى ديت يشمل بقى الإنسان ويشمل البهيمة ويشمل كذا ويشمل كذا، جنس شامل لكل حمل بتخويف كان أم من غير تخويف، كما أنه شامل لكل محمول سواء كان ممتنع أو غير ممتنع. لما نقول حمل الغير على أمر، شوف بقى في إكراه ما فيش إكراه، يعني كل حمل. وقبله يمتنع عنه، هنا فصل، الأولاني إيه جنس، يمتنع عنه إيه فصل، حددت أكتر، يمتنع عنه يعني فصل مخرج للأمر الذي لا يمتنع عنه المحمول عليه، يعني إيه يا إخوة، يعني أما نقول إيه حمل الغير على أمر، ده كده جنس، يعني يشمل تحته على أمر بالرضا أو بالإكراه، يبقى كده إيه، أما جيت في الفصل إيه اللي حصل هنا، إيه ميزت هنا، أخرجت، يبقى هنا إيه حمل الغير جمعت كله، هنا خرجت مين، الغير ممتنع. يمتنع عنه فصل مخرج للأمر الذي لا يمتنع عنه المحمول عليه. مين المحمول عليه؟ اللي هو المكره. الحامل مين؟ المكره. المحمول عليه مين؟ المكره اللي بيسموه الفاعل. خلي بالك يسموه ايه؟ الحامل المكره. المحمول عليه او الفاعل المكره. خلي بالك ركز يعني. وقوله يبقى يمتنع عنه فصل مخرج، حمله غير على امر، ده جنس في التعريف. يمتنع عنه فصل مخرج للامر الذي لا يمتنع عنه المحمول عليه. لانه اذا كان الامر لا يمتنع عنه ابتداء لم يكن مكره. خلصنا المساله. وقوله بتخويف، هذا فصل ثاني. يبقى هنا جنس، فصل اول، فصل ثاني. فصل ثاني ايه؟ مخرج للحمل الذي لا يقترن بالتخويف، كان يكون باغراء او ترغيب. يعني وضع حمل الغير باغراء، ايه يعني؟ كما بقولي بتخويف يدخل تحته التخويف المقدور على ايقاعه وغير المقدور على ايقاعه. لما نقول تخويف، ما هو في تخويف يعني في واحد ضعيف بخوفك يقول لك انا اعملك، يقول لك سيبك انت بتتكلم اي كلام، انا ما اقدرش حتى يذبح فرخه كده يعني. يا عم سيبه ده ضعيف قوي، او كلامنجي يا عم الكلام ببلاش، هو يقول كده. اما نقول بقى بتخويف، التخويف ده صدر من مين؟ من قادر ولا من غير قادر على ايقاع التخويف او ايقاع التهديد؟ قال له هقتلك، هقطع صبعك، هقطع ودنك، هقطع لسانك، مش هغزع عينك. يقدر ولا ما يقدرش؟ اما قلت تخويف يعني يدخل تحته التخويف المقدور عليه على ايقاعه وغير المقدور على ايقاعه. كان يخوفه بانه مثلا بادخال نار جهنم في الاخره، كان يقول له ان لم تفعل كذا ادخلتك نار جهنم، اذا هذا ليس من قدره العبد. وقوله ويصير الغير خائفا به فاتت او فائت الرضاء بالمباشره. الرضا معدوم، يعني مخرج لما يكون فيه المحمول غير خائف، يعني ممكن يكون مش خايف من الحامل. ولا فائت الرضا يعني كأن يكون أقدر منه أو كان قادرا على فيما هو به وعدم إتم به، يعني هو أقوى منه أقدر منه خلاص بقى ما نفض له، أو يكون إيه يعني كمان يقدر يدفع عن نفسه وعدم الإتم بما حمل عليه. إذ لا يصير بذلك مكرها هذا، وإن التعريف هذا يحمل في طاقته أركان الإكراه ومجمل شروطه. تعرف مين؟ علاء الدين البخاري في كتابه إيه؟ في كتابه إخوان إيه؟ كشف الأسرار على أصول البزدوي. خلي بالك يعني واضح يا إخواني، يعني وهن أن هذا التعريف يحمل في طياته أركان الإيه؟ أركان الكفر، أركان الإكراه ومجمل شروطه. فالجزء الأول منه وهو قوله حمل الغير على أمر يمتنع عنه هو مش عايز يعمله بتخويف، يتضمن أركان الإكراه الأربعة. أركان إيه؟ الإكراه، أركان الإكراه اللي إيه؟ أركان الإكراه الأربعة يا إخوان. أركان الإكراه مين؟ أركان الإكراه يعني أركان الإكراه الإيه؟ الأربعة. والله يا إخواني أركان الإكراه الأربعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.